النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان، وجعل للمتلقي إذا جاء السوق الخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. إذن لو تلقى أحد الركبان فاشترى منهم، مقتضى القاعدة أن البيع فاسد، لكن لما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صاحبه بالخيار إذا جاء إلى السوق علمنا أنه صحيح. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في باب المعاملات تفصيل أدق من هذا والله أعلم، حيث قال: إذا كان النهي لحق الله أو حق الأمة العموم فإن النهي يقتضي الفساد. يعني إذا كان النهي في المعاملات لحق الله أو لحق الأمة في العموم فإن النهي يقتضي الفساد، وإذا كان النهي لحق المتعامل فإن النهي لا يقتضي الفساد، بل يكون موقوفا على صاحب الحق، بل يكون موقوفا على صاحب الحق. ولذلك يا إخوة، تلقي الركبان، هل البيع صحيح أو باطل؟ نقول: إذا كان النهي عن تلقي الركبان لمصلحة أهل البلد فالبيع فاسد باطل. ما صورة هذا؟ جاء الركبان فلقيهم تاجر في الطريق وقال: أشتري منكم كل البضاعة بسعر السوق، هذا الصندوق في السوق بـ10 ريال أو بدينار، أنا أشتري منكم كل ما معكم بسعر السوق. لماذا؟ حتى يأخذ البضاعة ويبيعها في السوق بسعر زائد على الناس. فهنا الضرر لم يقع على الجالب، الجالب أخذ نفس السعر، ولكن سيقع على أهل البلد. هنا نقول هذا البيع باطل، لأن النهي هنا لمصلحة أهل البلد العموم. أما إذا كان النهي لمصلحة الجالب، ومتى يكون هذا؟ إذا اشترى منه السلعة بأقل، الصندوق في البلد بـ10 فأخذ منها الصندوق بـ5 لكي يبيعه على أهل البلد بـ10، فهنا النهي لمصلحة الجالب، فالنهي لا يقتضي الفساد، بل نقول للجالب إذا جاء إلى البلد وعلم بالسعر أنت بالخيار، إن شئت فسخت البيع واستعدت بضاعتك، وإن شئت أمضيت البيع. وهذا في الحقيقة التفصيل دقيق جدا، وذكره أيضا بعض المالكية في المعاملات. إذا كان النهي لمصلحة المتعامل فالنهي لا يقتضي الفساد، بل يكون صحيحا ويوقف على رضا صاحب الحق، كالتصرية وتلقي الركبان على الصورة التي ذكرناها. وإذا كان لحق الله كالنهي عن الربا أو لحق عموم الأمة فإنه يقتضي الفساد. وهذا في الحقيقة تفصيل دقيق تسنده الأدلة التي وردت في مثل هذه المسائل. نعم.